ثم رفع يديه إلى السماء حتى رؤي بياضي بطيه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اللهم هل بلغت؟ بصر عيني وسمعت أذني. يقول المسلمين أمانة. قمت على مؤسسة أو على شيخ أو على أي عمل إن كنت من أهل الحيانة خزي وأداة يكتب الإنسان على ما فرطه في هذه الدنيا، يكتب على ما تعامى عليه من الحرام، يكتب أن تعامل مع الذين يسعون إلى الفساد، يندم في يوم لا يرفع فيه الندم، يندم في يوم إلا من أخذها بحقها، إلا من عمل فيها كما أراد الله على مراد الله سبحانه وتعالى، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. ولذلك جاء من حديث معمر بن يسار في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما استرعاه الله رعيته يموت يوم يموت وهو غش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه. انت في بيتك راع وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتك، ان فرطت في رعيتك في زوجك وابنائك انت راع في ادارتك في عملك الذي هو عمل يخدم مصالح المسلمين، إما على سبيل الخصوص أو على سبيل العموم فأنت راعي، ويجب عليك أن تعمل في رعيتك كما أراد الله وكما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كنت وإن قصرت وإن غششت كان هذا العقاب، ما من راعي يسترعيه الله رعيته يموت يوم يموت وهو غش لرعيته، يعلم الحلال ولا يحجه عليه، يرى الحرام ولا يامر بمعروف ولا ينهى عن منكر، هذا عقاب. عليك أن تسمع وعليك أن تسمع لما لم تمهل على الطريق يا عمر؟ كان عمر يقول إن الناس يؤدون إلى ولاتهم ما أدى ولاتهم إلى الله، فإن استخاروا استخاروا وإن صفروا صفروا. وكان يجمع كان عمر يجمع الناس، يجمع أهله، فيقول إني نهيت الناس عن كذا، وإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم، ينظرون إليكم، فإن صبرتم صبروا، وإن وهنتم وهنوا، والله لا يؤتى إلي لرجل منكم إلا ضاعفت له العذاب. هذا هو عمر. جاء في سنن البيهقي بإسناد وإن كان فيه مقال خفيف أن عبد الله بن عمر اشترى إبلا هزيلا فذهب بها إلى الحمى ترعى من اللعب والكلب، فلما سمعت أقبل بها إلى السوق يبتغي فيها ما يبتغي المسلمون من الذبح والرزق الحلال. فلما دخل عمر السوق وكان في يومه يجول وينظر في أمور المسلمين لفت نظره وإذا به بإبل سمينة، فسأل ويقولون شواهد سابقة، بيوت ما قطين ولا يوم اسمنت وحديد غربان. من أين تعالى جلس عمر مع أبي هريرة؟ من أين أنت؟ قال أبو هريرة: والله إنها خير أنتجت وعطايا تتابعت ومال من رقيق لي خرج، عندي خير تكاثرت وعندي عطايا من القتال والجهاد، هذه عطايا تتابعت، هذا المال منها ورقيق يعملون عبيد يعملون لي، هذا المال من عملهم ومن خراجهم. فبحث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا وإن كان في مندوب مستحق أبواب الربا أذهب هذا الأجر كما يذهب الربا الحرام المال الحلال والبرع من المال الحلال لا يجوز. كم من الناس اليوم يتوسطون بموصلهم بجاههم في المقصة لهم الهدايا والهدايا والعطايا هذا سحر وحرام ولا يجوز لهم أن يعبدوا ذلك أبدا. قال العلماء ويقاس على ذلك الهدية من المدين الدائم رجل أعطاك أرضا أسلفك سلفا فيقوم هذا المختلف المختلط فيرسل له الهدايا هذا حرام ولا يجوز لأن الأرض إذا شرى نفعا فهو ربا. وقد جاء عن عبد الله بن سلام أنه قال لأبي موسى إنك في بلد يفشو فيه الربا فإن كان لك حق عند أخيك فأهدى لك حملا من تبن أو حملا من شعير فلا تأخذه فإنما هو ربا. نسأل الله أن يعافينا من السحت والحرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. يقول أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه استعمل النبي صلى الله عليه وسلم يدعى ابن الهدية فلما جاء جلس معه صلى الله عليه وسلم فحسب فقال هذا مالكم وهذه هدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم قال عندما تأتي أمه لإطعامه يرفع رقبته ولا ضعيف، شباب عندما يأخذ هذا المال فيذهب إلى اليد السفلى، بل هو ذليل في أعين الناس، وأول عين هي العين الراشدة، لعلمه بذلته، لعلمه بحسنته أعطاه هذا المال. وإلا لو علم أنه من أهل الصلاح، ممن لا يقبل حراما، ممن لا يأخذ سحتا، ممن يخاف على نفسه وزوجه وأبنائه، فكل جسم نبت من حرام فالنار أولى به، ما جرى أن يعطيه ذلك. أما اليوم تطلب الرشوة كأنه حق، كأنه مال قد رسم له، يرضى بذلك وإلا فلا تجرى لك المصلحة، ولا يعمل لك العمل، وهذا مال حرام ملعون من فعله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر والذي رواه خمسة: لعنة الله على الراشي والمرتشي، الراشي الغلول وفي زماننا السابق فلينظر في طعامه، ينظر فيما رجله، ينظر في كسبه، أن الحلال أم الحرام، فيأخذ الحلال حلالا طيبا ويترك الحرام، فإن اشتد الأمر عليه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، حذر من الشبهات وقال: فمن اتقى الشبهات فقد استغفر لدينه ولعرضه. عبد الله ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا.